حين لا تتهاون هل يدق الهاون حين لا تتهاون هل يدق الهاون حين لا تتهاون هل يدق الهاون دول محتلين البلد غازين دول محتلين البلد غازين اطلب النسخة الأصلية من مؤسسة وسام الخزعلي للإنتاج والتوزيع الإسلامي. خلوا معقلهم دمار الكتر شعلوها نار خلوا معقلهم دمار الكتر شعلوها نار العدو قيم الحصار العدو قيم الحصار خلي يدق الهاون خلي يدق الهاون خلي يدق دول محتلين البلد غازين قوموا خلنا نتعاون يلا خلنا نحرق قمرهم نار عبوتنا نجرهم يلا خلنا نحرق قمرهم نار عبوتنا نجرهم فجر العبوة فجر العبوة ترحب خلي يدق الهاون خلي يدق الهاون لا تتهاون خلي يدق الهاون لا تتهاون خلي يدق الهاون دول محتلين البلد غازين دول محتلين البلد غازين قوموا خلنا نتعاون